السلام عليكم. عليكم السلام. أبسألك أنا إن شاء الله أباخذ عمره في رمضان. أي. وأنا مسافر من حائل إلى جدة في شعبان. أي نعم. هل ممكن أحرم من وادي ستير في جدة في؟ تبي تذهب إلى جدة لشغل؟ والله اللي زيارة بس في الإجازة نقعد في جدة هناك. لا أجل أخر السفر. وأحرم من الميقات. أي. وإذا انتهت عمرك أطلع على جدة وزور والدك. طيب يا شيخ لو سافرت وجلست في جدة وأحرمت من وادي ستيل في رمضان. لا يصلح بارك الله فيك إذا كانك رايح للعمرة. أنت رايح للعمرة. والله أنا رايح في الإجازة أقضي الإجازة هناك. لا بأس. نعم. تريد أن تقضي الإجازة في جدة. أي نعم. ما في مانع رحل جدة ولا دخل رمضان أحرم بالعمرة.